الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع شرح منظومة الآداب الشرعية الصغرى لابن عبد القوي ولشارحها موسى الحجاوي، وكنا قد توقفنا عند قول الناظم: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسدد على عالم بالحظر، والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي، ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحدد. وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح: فصل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، كما اقتضاه كلام الناظم على من علمه جزما وشاهده وعرف ما ينكر، ولم يخف سوطا ولا عصا ولا حبسا ولا قيدا ولا نفيا ولا أذى، زاد في الرعاية يزيد على المنكر أو يساويه، ولا فتنة في نفسه أو ماله أو حرمته أو أهله أو جيرانه، ولم يقم به غيره قاله الأصحاب. وذكرنا جملة من القيود على هذا، وقال: وأن يكون صاحب المعصية مجاهرا بها، وأن تكون المعصية مجمعا عليها، ويأتي بأبسط من هذا. بأبسط أي أكثر بسطا، أكثر بسطا أي أكثر توسعا. قال: وإن كان يخاف ذلك أو بعضه فإنه يسقط عنه الأمر والنهي. إن كان يخاف الذي ذكر من السوط والعصا والحبس والقيد والنفي والأذى ونحوه، فإن الأمر والنهي حينئذ يسقط عنه. قال ابن رجب: وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك، فإن خاف السب أو إسماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، نص عليه أحمد. بمعنى ذكرنا أن الذي يسقط عنه الأمر والنهي ما مر من خوف السوط أو العصا أو الحبس والقيد والنفي والأذى ونحو ذلك، أما خوف السب وإسماع الكلام السيء لا يسقط الأمر والنهي، إذ لا يسلم من ذلك أحد غالبا. قال: وإن احتمل أي الآمر الأذى وقوي عليه فهو أفضل، نص عليه أحمد. إن كان الآمر يقوى على أن يحتمل الأذى فحينئذ يكون احتماله له أفضل في حق يكون احتماله له أفضل في حقه على القيد المذكور، وهو أن لا يتعدى الفساد إلى غيره. وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذاك. أي كأنه وجه الإمام أحمد لما ذكر أن احتمال الأذى أفضل، قيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذاك. ويدل على ما قال الإمام ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. هذا أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. وفي مسند البزار بإسناد فيه جهالة عن أبي عبيدة قال: قلت يا رسول الله: أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله، انتهى. قال ابن الجوزي: فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب، وظاهر كلام غيره أنه عذر لأنه أذى. معنى أن كما مر معنا السب والشتم خوف ذلك ليس عذرا في السكوت، إذ لا يسلم من ذلك أحد غالبا، وظاهر كلام غيره أنه عذر، بمعنى ثمة من جعل هذا عذرا في السكوت. وقال له أبو داود: يشتم؟ قال: يحتمل من يريد أن يأمر أو ينهى ولا يريد أن ينتصر بعد ذلك. قاله الشيخ تقي الدين: فصل. واشترط الأصحاب رجاء حصول المقصود، فإن لم يغلب على ظنه زواله فهل يجب الإنكار؟ فيه روايتان عن أحمد. معنى أن الأمر والنهي إنما يجبان إذا غلب على ظنك أن يحصل المقصود، والمقصود هو أن يقع ما أمرت به وأن يزول ما نهيت عنه. قال: فإذا لم يغلب على ظنه زواله، إذا لم يغلب على ظنك زوال المنكر الذي تنهى عنه، فهل يجب الإنكار أم لا؟ قال: فيه روايتان عن أحمد، فنقل أبو الحارث الوجوب ونقل حنبل عكسه. قال ابن رجب: حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، وصحح القول بوجوبه، وهو قول أكثر العلماء، وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال: يكون لك معذرة، بمعنى الغاية من ذلك أن يكون لك معذرة عند ربك. وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، انتهى. وكذا ذكر القاضي الروايتين فيما إذا غلب على الظن أن صاحب المنكر يزيد في المنكر، انتهى. وحيث قيل لم يجب فيستحب، دليله الآية، بمعنى الذي اختلف الروايتان في المذهب في الإنكار، الروايتان في وجوب الإنكار على من يغلب على ظنه أن المقصود لا يتحقق، المقصود بالروايتين هل يجب أو لا يجب، وليس المقصود هل يجب أو لا يجوز. وإذا قيل لا يجب فيبقى الأمر مستحب، فيبقى الأمر والنهي مستحبا. فصل. قال: سأل أحمد أبو طالب، سأل أحمد أبو طالب، قدم المفعول على الفاعل، سأل أحمد أبو طالب: إذا أمرته بالمعروف فلم ينته؟ قال: دعه، إن رددت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت منتصرا لنفسك فتخرج إلى الإثم، فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك وإلا فدعه. والإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب، ذكره الأصحاب وغيرهم. إذا رأيت من ترك واجبا أو فعل محرما فإن الإنكار على مثل هذا واجب، أما إذا رأيت من ترك المندوب أو فعل المكروه فإن الإنكار على مثل هذا مندوب، قال ذكره الأصحاب وغيرهم. قال: وهو فرض كفاية على من لم يتعين عليه بالشروط المتقدمة، إذا زالت الشروط ولم يتعين عليك الأمر والنهي حينئذ يصير حكمه أنه فرض كفاية. قال: وهو مندوب في سوى الذي قيل فرض بالكفاية، وسواء في ذلك الإمام والحاكم والعالم والجاهل والعدل والفاسق، وهو قوله ولو كان ذا فسق وجهل، وقيل لا يجوز لفاسق الإنكار. هنا المقصود تحرير الوجوب من عدمه، وإلا الأصل في الآمر والنهي أن يكون مؤتمرا بما يأمر به ومنتهيا عما ينهى عنه، وإلا فلن يقبل منه. قال: وقيل لا يجوز إلا لمن أذن له ولي الأمر، والأدلة على خلاف هذا، الأدلة عموم الأدلة على خلاف هذا. قال: من رأى منكم منكرا، من هذه تفيد العموم. قال: وللمميز الإنكار، المميز هو من بلغ 7 سنين، وقيل هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، فاختلف الفقهاء في تعريف المميز هل ينضبط بسن؟ قال بعضهم هو من بلغ 7 سنين، وقال بعضهم هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن. قال وللمميز الإنكار ويثاب عليه لكن لا يجب. قال ابن الجوزي الكافر ممنوع من إنكار المنكر لما فيه من السلطنة والعز. فصل. قد تقدم أنه يشترط أن يكون صاحب المعصية مجاهرا بها، فأما من يستتر بها ويتخفى فلا يجوز الإنكار عليه لأنه تجسيس، ويأتي لذلك تتمة إن شاء الله عند قوله ويحرم تجسيس على متستر بفسق، سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى كما قاله الشارح. قال وتقدم أنه يشترط أن يكون المنكر الذي يجب إنكاره أن يكون مجمعا عليه، قاله ابن رجب. وقال فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف. معنى المقصود أن الإنكار لا يكون في مسائل الاجتهاد ويكون في مسائل الخلاف، لأن كثيرا من مسائل الخلاف لا يقبل فيها الخلاف ويكون الخلاف غير معتبر. قال وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه. إذن قال لا يجب، نعم. قال واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف، ما كان الخلاف فيه ضعيفا ينكر، وكذلك ما كان هذا الأمر الذي اختلف فيه ذريعة إلى محظور متفق عليه، قال كرب النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى النساء المتفق على تحريمه، ونكاح المتعة لأنه ذريعة إلى الزنا. وذكر عن إسحاق بن شاق الله أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا، وعن ابن بطة أنه قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه تأولا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة. تأمل هنا كلام ابن بطة في عدم الحكم بالفسخ على نكاح حكم به قاض، وإن كان هذا القاضي يخالفك في اجتهادك فصحح نكاحا هو عندك غير صحيح، لكن يستثنى من هذا، يستثنى من عدم فسخ النكاح الذي صححه القاضي وإن كان يخالفك في اجتهادك، يستثنى من هذا مسائل. قال إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، إذا كان قد قضى لرجل بعقد متعة فإنه يفسخ. قال أو طلق 3 في لفظ واحد وحكم بالرجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلى صاحبه العقوبة والنكال، كذلك يستثنى من عدم الفسخ إذا طلق أحد 3 في لفظ واحد وحكم هذا القاضي بالرجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلى صاحبه العقوبة والنكال. سنرجع لهذا، سنسرد المسائل التي ذكرت هاهنا جميعا ثم نرجع إليها مسألة مسألة كي نعلق عليها. والمقصود في هذا المقام بيان المسائل التي ينكر فيها على من تلبس بها، رغم كونه يكون مقلدا لمن يفتيه بها، ورغم كون هذه المسائل يكون فيها خلاف وجد من حيث هو وجد الخلاف، لكن هل يعتبر هذا الخلاف أم لا؟ الجواب إن كان الخلاف ضعيفا أو كان ذريعة إلى الوقوع في محرم متفق عليه فحينئذ ينكر. مثل لذلك بجملة من المسائل نسردها كما هي ثم نرجع إليها مسألة مسألة ونعلق عليها. ذكر هنا قضية نكاح المتعة، وذكر قضية الحكم بالرجعة بالحكم بالرجعة لمن طلق زوجه 3 من غير زوج فإنه حينئذ كذلك هذا يرد وإن كان قد صححه قاض. قال والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد وتقليد سائغ وفيه نظر. نعم فيه نظر، الأصل أن ينكر على اللاعب بالشطرنج مطلقا سواء لعبها بتقليد أو بغير تقليد، وسنرجع كذلك إلى مسألة الشطرنج و. نعلق عليها. قال: فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار، مع أنه لا يفسق بذلك عنده، فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف فيه الخلاف لدلالة السنة على تحريمه، ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك. وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود، مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك. آخر كلام ابن رجب، هذا آخر كلام ابن رجب رحمه الله. إذن نرجع إلى المسائل التي ذكرها، والمقصود من هذا النقل أن ابن رجب أراد أن يبين لك من خلال جملة هذا الكلام ومن خلال بعض النقول التي أوردها عن أهل العلم، أن مجرد وجود الخلاف لا يعني ترك الإنكار، مجرد وجود الخلاف لا يعني ترك الإنكار، وإنما يترك الإنكار في القضايا الاجتهادية التي يكون فيها الخلاف قويا. أما إذا كان الخلاف ضعيفا، أو كانت المسألة المختلف فيها تكون ذريعة إلى الوقوع في محرم متفق عليه، فإن المخالف كذلك ينكر عليه. ومثل لذلك بأمثلة قلنا منها نكاح المتعة، وذكرنا قضية الطلاق ثلاثا في لفظ واحد. فإن هذا الطلاق إن حكم قاض بتصحيح الراجعة فيه من غير زوج فيكون حكمه حينئذ كما قال ابن بطة، يكون حكمه مردودا، وعلى صاحبه العقوبة والنكال. جاء في طبقات الحنابلة، قال الإمام أحمد في أصول السنة رواية مسدد بن مسرهد، قال: ومن طلق ثلاثا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته، ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. هذه القضية قضية الحكم بنفاذ الطلاق ثلاثا إذا وقع في لفظ بلفظ واحد، هذه يذكرها أئمة السنة في عقائدهم، يذكرها أئمة السنة في عقائدهم. ولذلك الأصل أن يبقى هذا الباب مغلقا، وما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية من فتح هذا الباب والرجوع إلى الاجتهاد فيه، هذا لا يسلم له به، لأن أئمة السنة اتفقوا على هذا وذكروا هذا في كتب العقائد عندهم. قال: ومن طلق ثلاثا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته، ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة ذكر ما حصل للعباس بن مشكوية مع الواثق لما قال له: قلت ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي، ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة. تأمل كلام ابن مشكوية، قال: ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فرأيتهم على السنة والجماعة، فقال لي: وما السنة والجماعة؟ قلت: سألت عنها العلماء، فكل يخبر ويقول. ثم ذكر جملة من الأصول، ثم قال: وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة، وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة. وقال البربهاري في شرح السنة: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن شاهين في عقيدته التي ذكرها في شرح مذاهب أهل السنة، قال: والطلاق ثلاث جمعها أو فرقها فهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره. قال ابن المنذر في الأوسط، قال: ذكر اختلاف أخبار ابن عباس في هذا الباب، أي في باب جريان الطلاق ثلاثا إذا كان بلفظ واحد، ثم روى بسنده، ثم روى ابن المنذر بسنده في كتاب الأوسط عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. وبسنده عن طاووس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ثم قال: ذكر الأخبار. تأمل هذا الذي رواه ابن المنذر في الأوسط، هذا جاء في صحيح مسلم. ثم قال: ذكر الأخبار الدالة على أن ذلك لم يكن بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أفتى بخلافه. هذا تأويل من ابن المنذر لأثر ابن عباس لما قال أن الطلاق كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان يعد ثلاث طلقات، ثم في زمن عمر الخطاب كان يعد طلقة واحدة، ثم جعل في زمن عمر بن الخطاب جعل ثلاث طلقات. قال: ذكر الأخبار الدالة على أن ذلك لم يكن بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن المنذر جعل أن هذا لم يكن بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعله الناس. ثم روى بسنده عن مجاهد قال: سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: يكفيك من ذلك رأس الجوزاء. رأس الجوزاء ثلاثا، فيأخذ من عدد النجوم ثلاثا وتصدق عليه ثلاث طلقات والباقي لغون. فالمقصود أن ابن عباس كان يفتي بخلاف هذا الأثر الذي رواه، ولم يكن ابن عباس رضي الله عنهما يستحل أن يفتي بخلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدلك هذا على عدم اعتبار هذا الأثر في الفتيا. وبسنده عن سعيد بن جبير أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: طلقت امرأتي ألفا، فقال: تأخذ ثلاثا وتدع 997. وبسنده عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته 100، فقال ابن عباس: تأخذ من ذلك ثلاثا وتدع 97. وبسنده عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه طلق امرأته 3 فأكثر، فقال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا. وبسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته 1000، قال: 3 منها تحرمها عليك، وبقيتها وزرا عليك اتخذت آيات الله هزوا. ثم قال ابن المنذر بعدها، تأمل هذه الأثار كلها المروية عن ابن عباس تدل على كون ابن عباس كان يفتي بخلاف الأثر الذي ورد في صحيح الإمام مسلم، ودل هذا على كون ابن عباس لا يقصد أن هذا كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن المنذر. قال ابن المنذر بعد إيراد هذه الآثار قال: وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه، فلما لم يجز ذلك دل فتي ابن عباس على أن ذلك لم يكن عن علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أمره، إذ لو كان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه، أو كان ذلك منسوخا استدلالا بفتي ابن عباس. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله. ولذلك تدرك أن جمع عمر الصحابة على هذا القول حجة، لأن الصحابة كلهم لم يخالفوا، إذ لو علموا أن في القضية خلافا لخالفوا. لما بلغ علي بن أبي طالب أن عمر بن الخطاب ينهى عن حجة التمتع، مباشرة أحرم متمتعا كي يبين أن هذا الحكم يخالف فيه عمر بن الخطاب. لكن في هذه القضية لما جمع عمر بن الخطاب الصحابة على هذا القول لم يخالف أي واحد منهم، فدل هذا على إجماعهم عليه، ولم يجوز حينئذ أن يختلف عليهم في ذلك. في زاد المسافر قال في رواية الكوسج أن الإمام أحمد قال: حديث طاووس عن ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يرد إلى واحدة، قال: كل أصحاب ابن عباس رووا على خلاف ما قال طاووس، أي كأن الإمام أحمد يعلل الأثر. قال سعيد بن جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس بخلاف ذلك. قوله سئل إني طلقت امرأتي كذا وكذا وفاطمة بنت قيس طلقت ثلاثا على ما روى الشعبي وما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق ثلاثا فقال لا حتى تذوق العسيلة. قلت لأحمد فيه تعلق أن يمكن أن نتعلق بأثر ابن عباس والمقصود الذي جاء في صحيح مسلم. قال لا لم يروه إلا طاووس، أي كأن الإمام أحمد أعله رحمه الله. جاء في المغني لابن قدامة قال وروى سعيد بن جبير وعمر بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاووس، أخرجه أيضا أبو داود. وأفتى ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاووس، وقد ذكرنا حديث ابن عمر أرأيت لو طلقتها ثلاثا. وروى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت قال طلق بعض آباء امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له مخرج؟ فقال إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرج، بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثما في عنقه. ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمع كسائر الأملاك. فأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه، وأفتى أيضا، أي أفتى ابن عباس أيضا، وأفتى أيضا بخلافه. قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه، فقال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه. ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث. وقيل معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه. فإما أن تقول أن الأثر فيه علة لمخالفة طاووس سائر تلاميذ ابن عباس عنه، وإما أن تقول أن الأمر كان على غير إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله ابن المنذر وكما يردده هنا ابن قدامة في المغني. قال وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه. انتهى كلامه. نأتي هنا أيضا إلى مسألة الشطرنج من المسائل التي ذكرت هنا فيما يسوغ فيه الإنكار، رغم أن القضية فيها خلاف قد وجد من حيث هو، إلا أن الخلاف ضعيف فحينئذ يسوغ الإنكار. قال والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج، وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد وتقليد سائغ وفيه نظر، أي في هذا تأول القاضي المقصود بيعلى فيه نظر، لأنه سواء لعب بها باجتهاد وتقليد سائغ أو لعب بها بغير اجتهاد ولا تقليد سائغ فحينئذ ينكر عليه. جاء في تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري قال الحمد لله وحده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن سائلا سأل عن هذه الملاهي التي يلهو بها كثير من الناس ويلعبون بها، مثل النرد والشطرنج والزمارة والصفارة والصنج والطبل والعود والطنبور وأشباه ذلك من القمار، مما قد افتتن كثير من الناس. فقال له السائل هل في شيء مما ذكرت رخصة لمن استمع إليه ولمن لعب به، وهل لأحد أن يستمع الغنى من مغن أو من جارية أو من امرأة حرة؟ أحب السائل أن يعلم الجواب في ذلك كله. الجواب وبالله التوفيق جميع ما سأل عنه السائل، والعمل باطل وحرام العمل وحرام استماعه بدليل من كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول الكثير من علماء المسلمين. ثم قال باب ذكر تحريم الشطرنج وفساد أهلها. ثم ذكر بسنده قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أصحاب الشطرنج أكذب الناس أو من أكذب الناس، يقول أحدهم قتلت وما قتل. وبسنده عن الحكم أظنه عن علي رضي الله عنه قال: الناظر في الشطرنج كالناظر إلى الخنزير، ومقلبها كمقلب لحم الخنزير. وبسنده عن ميسرة النهدي قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وبسنده قيل للقاسم بن محمد: هذه النرد تكرهونها؟ قال: نعم. قال: فقال: فالشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر. وبسنده سئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد. وبسنده سئل القاسم عن لعب الشطرنج والنرد فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو ميسر. النرد هو ما يسميه أهل مصر في هذا الزمان بالطاولة، لعبة الطاولة، هذه تسمى بالنرد، وسيأتي الحديث فيها أن من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في دم خنزير وشحمه. وبسنده سئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد. وبسنده سئل القاسم عن لعب الشطرنج والنرد فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو ميسر. وبسنده عن عبيد الله أنه سمع زيد بن عبد الله وهو يقول للقاسم: هذه النرد من الميسر، أرأيت الشطرنج ميسر هو؟ فقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة فهو ميسر. انتهى النقل من كتاب الأجري. جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به فقال: قد أحسن. قيل لأحمد: ليس عليه شيء؟ قال: لا. قيل لأحمد: وأنا أسمع وكذلك إن كسر عودا أو طنبورا؟ قال: نعم. وقال الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قال: قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج فيسلم عليهم؟ قال، أي الإمام أحمد: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم. إذا مررت على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج لا تسلم عليهم. قال إسحاق: لا، بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه سلم، ثم أمر ونهى، وإن لم يرد ذلك فلا ولا كرامة. بمعنى إسحاق بن راهوية جعل المسألة مقيدة، إن كنت تريد أن تقف فتبين لهم خطأ ما هم فيه يمكنك أن تبتدئ كلامك قبل أن تبين لهم بالسلام، أما إن كنت لا تريد ذلك فتمر ولا تسلم عليهم. قال: فلا ولا كرامة. جاء في المدونة قال: قلت: أرأيت الذي يلعب بالشطرنج والنرد أتقبل شهادته في قول مالك؟ المقصود به الإمام مالك بن أنس. قال: أتقبل شهادته في قول مالك؟ قال: قال مالك: في الذي يلعب بالشطرنج المدمن عليها فلا تقبل شهادته. قال: وإن كان إنما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. قلت: وكان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج قليلا أو كثيرا؟ قال: نعم، كان يراها أشد من النرد. قال: وسألت مالكا عن هذا كله فأخبرني بما أخبرتك. المقصود أن الإمام مالك كان ينهى نهيا شديدا عن اللعب بالشطرنج وكذلك بالنرد، ورأى أن ترد شهادة من كان مدمنا على اللعب بالشطرنج. جاء في الأم للشافعي قال الشافعي رحمه الله: يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج وهو أخف من النرد. الشافعي جعل الشطرنج أخف من النرد، ومع ذلك لا يحب أن يلعب بها. المتأخرون من الشافعية جعلوا اللعب بالشطرنج جعلوه مباحا، لكن في قول الشافعي نفسه قال: لا نحب اللعب بالشطرنج وهو أخف من النرد. جاء في المغني لابن قدامة قال: فصل. فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه فيثبت في حكمه قياسا عليه. وذكر القاضي أبو الحسين ممن ذهب إلى تحريمه علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم وعروة ومحمد بن علي بن الحسين ومطر الوراق ومالك، وهو قول أبي حنيفة، وذهب الشافعي إلى إباحته، وحكى ذلك أصحابه عن أبي هريرة. ذهب الشافعي إلى إباحته، هذا فيه نظر، لكن أصحابه وأصحاب الشافعي يحكون ذلك عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، واحتجوا بأن الأصل الإباحة ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه، فتبقى على الإباحة ويفارق الشطرنج. كذا هذا كله في كلام المتأخرين من الشافعية. قالوا: ويفارق الشطرنج النرد من وجهين، أحدهما أن في الشطرنج تدبير الحرب، فأشبه اللعب بالحراب والرمي بالنشاب والمسابقة بالخيل، والثاني أن المعول في النرد ما يخرجه الكعبتان، فأشبه الأزلام، والمعول في الشطرنج على حذقه وتدبيره، فأشبه المسابقة بالسهام. ولنا، هذا قول ابن قدامة، ولنا أي لنا معشر الحنابلة قول الله تعالى، أي دليلنا في تحريم الشطرنج، قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فيدخل الشطرنج تحت اسم الميسر، كما ذكر ذلك جمع من الصحابة. قال علي رضي الله عنه: الشطرنج من الميسر. ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال أحمد: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه. وروى واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينظر في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاه فيها نصيب. ورواه أبو بكر بإسناده، ولأنه لعب يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، فأشبه اللعب بالنرد. وقولهم لا نص فيها قد ذكرنا فيها نصا، وهي أيضا في معنى النرد المنصوص على تحريمه. وقولهم إن فيها تدبير الحرب قلنا لا يقصد هذا منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب أو القمار. وقولهم إن المعول، هنا ابن قدامة يرد على أدلة الشافعية في الإباحة، قولهم لا نص فيها قال قد ذكرنا فيها نص، وهي أيضا في معنى النرد المنصوص على تحريمه. وقولهم إن فيها تدبير الحرب قلنا لا يقصد هذا منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب أو القمار. وقولهم إن المعول فيها على تدبيره فهو أبلغ في اشتغاله بها وصدها عن ذكر الله والصلاة. إذا ثبت هذا فقال أحمد: النرد أشد من الشطرنج، وإنما قال ذلك لورود النص في النرد والإجماع على تحريمها بخلاف الشطرنج. وإذا ثبت تحريمها فقال القاضي: فهو كالنرد في رد الشهادة به. معنى هل ترد شهادة من يلعب بالنرد؟ سبق معنا وذكرنا عن الإمام مالك أنه يرد شهادة المدمن على اللعب بالشطرنج. فقال القاضي، المقصود به أبو يعلى، قال: هو كالنرد في رد الشهادة به. وهذا قول مالك وأبي حنيفة، لأنه محرم مثله. وقال أبو بكر: إن فعله من يعتقد تحريمه فهو كالنرد في حقه، وإن فعله من يعتقد إباحته لم ترد شهادته إلا أن يشغله عن الصلاة في أوقاتها، أو يخرجه إلى الحلف الكاذب ونحوه من المحرمات، أو يلعب بها على الطريق، أو يفعل في لعبه ما يستخف به من أجله ونحو هذا مما يخرجه عن المروءة. وهذا مذهب الشافعي، وذلك لأنه مختلف فيه فأشبه سائر المختلف فيه. معنى قضية رد شهادة من يلعب بالشطرنج، هذا الذي فيه نوع تفصيل ونوع كلام. أما اللعب من حيث هو فهو محرم بلا شك. قال ابن القيم في الفروسية المحمدية، قال: فإن المغالبات في الشرع تنقسم ثلاثة أقسام. تأمل هذا الكلام لأنه نفيس. قال: أحدها ما فيه مفسدة راجحة على منفعته كالنرد والشطرنج، فهذا يحرمه الشارع ولا يبيحه، إذ مفسدته راجحة على مصلحته، وهي من جنس مفسدة السكر. ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين الخمر والقمار في الحكم، وجعلهما قريني الأنصاب والأزلام، وأخبر أنها كلها رجس.

فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه لما يحصل فيه من إجمام النفس وراحتها، واقتضت تحريم العوض فيه، إذ لو أباحته بعوض لاتخذته النفوس صناعة ومكسبا، فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها. فأما إذا كان لعبا محضا ولا مكسب فيه، فإن النفس لا تؤثره على مصالح دينها ودنياها، ولا تؤثره عليها إلا النفوس التي خلقت للبطالة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هذا فيما يتعلق بالشطرنج. ثم ذكر الشارح هنا قضية النبيذ، قال: فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ. كذلك ذكر في سياق الحديث عن المسائل التي ينكر فيها رغم وجود الخلاف. وللحديث عن النبيذ لا بد أن يعرف ما هو النبيذ، وما هو النبيذ الذي اختلفوا فيه. النبيذ جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع، قال: وهو أي النبيذ ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته. النبيذ هذا فعيل بمعنى مفعول، نبيذ منبوذ، هذا ماء نبذ فيه تمر أو زبيب لتذهب ملوحة الماء ويكتسي الماء حلاوة. وفي إباحته شروط. جاء في شرح منتهى الإرادات قال: ولا يكره وضع تمر وحده أو وضع زبيب وحده أو وضع نحوهما كمشمش أو عناب وحده في ماء لتحليته. إذن الشرط الأول عدم الخلط، لأن الخلط يجعل ذلك أسرع في التخمر وفي الاشتداد. إذن يوضع تمر وحده أو زبيب وحده أو مشمشا وحده ونحو ذلك. قال: في ماء لتحليته، أي تحلية الماء لما تقدم، ما لم يشتد. إذا اشتد حرم، أي يفعل أو تتم له 3 ليال بأيامها. إذن يباح إذا لم يشتد، إذا اشتد يحرم. كذلك إذا لم يشتد وتمت عليه 3 أيام بلياليها فإنه يحرم كذلك تناوله حتى ولو لم يشتد، مجرد مرور 3 أيام يجعله محرما. قال: أو تتم له 3 ليال بأيامها، لحديث ابن عباس أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد بعد الغد إلى مساء الليلة 3، ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق، رواه أحمد ومسلم. وفي مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية للكوسج قال: قلت لأحمد رضي الله عنه قول ابن عمر رضي الله عنهما: اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه. قال: فإنما بينه وبين 3 يشرب، فإن مضى 3 أيام لا تشرب، وإن غلا قبل ذلك لا يشرب. إذن إذا مضت عليه 3 أيام لا يشرب، وإن غلا أي اشتد صار مسكرا تخمر ولو قبل 3 أيام فإنه كذلك لا يشرب. جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش أي يغلي، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا غلا واشتد صار محرما. في النهاية في غريب الحديث والأثر قال: وفي حديث النبيذ إذا نش فلا تشرب، أي إذا غلا، يقال نشت الخمر تنش نشيشا، أي غلت تخمرت وغلت. جاء في مجموع الفتاوى قال ابن تيمية: فأما الأشربة المسكرة فمذهب جمهور علماء المسلمين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. تأمل هذا القاعدة، أن النبيذ وغير النبيذ إذا كان مسكرا فإن القليل منه والكثير يحرم، ولا يباح من ذلك شيء البتة. والنبيذ نقول فيه أنه يباح بالشروط التي ذكرت، يباح إذا لم تمضي، إذا أولا إذا كان من صنف واحد، وإلا لو جمع بين الصنفين يكره، لأنه يكون أسرع في الاشتداد والغليان والتخمر. كذلك يباح إذا لم تمضي عليه ثلاثة أيام، فإن مضت عليه ثلاثة أيام بلياليها يحرم حتى وإن لم ينش، أي حتى وإن لم يظهر غليانه. كذلك يحرم إذا تخمر ولو قبل ثلاثة أيام، متى ما تخمر وغلى حرم ولو كان ذلك قبل ثلاثة أيام. أما إذا صار مسكرا فإن تناول القليل منه يحرم كتناول الكثير. قال: أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا مذهب مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، واختيار طائفة من المشايخ مثل أبي الليث السمرقندي وغيره، وهذا قول الأوزاعي وأصحابه والليث بن سعد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وأبي ثور وأصحابه وابن جرير الطبري وأصحابه وغير هؤلاء من علماء المسلمين وأئمة الدين. وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك. ذكرنا لأبي حنيفة هذا من باب النقل عن ابن قدامة وعما يقول ابن تيمية، وليس ارتضاء منا لمذهبه. سيأتي الكلام عن أبي حنيفة إن شاء الله في شرح عقيدة حرب. قال: وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين. تأمل هنا المذهب الثاني في قضية النبيذ، وهو مذهب شاذ مردود ترده الأدلة، ولذلك قلنا أنه ينكر فيه ولو وقع فيه الخلاف. المخالف قوله مردود بالأدلة وبمذهب جمهور العلماء. قال هنا: وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة. أهل الكوفة لهم مذهب خاص في النبيذ. ما هو مذهبهم؟ مذهبهم أن النبيذ إذا تجاوز ثلاثة أيام وصار مسكرا فإن القليل منه الذي لا يسكر يباح تناوله. هذا قول ضعيف مردود شاذ لا شك في إنكاره وفي إنكار من يسلكه. قال هنا: إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين النخل والعنب كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل ولبن الخيل وغير ذلك فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر. معنى مذهب علماء الكوفة أن لهم فيما يسكر صنفان. الصنف الأول هو الخمر الصراح، وهذا عندهم يحرم قليله وكثيره. والصنف الثاني هو النبيذ الذي ذكرناه، النبيذ الذي ذكرناه. وهذا النبيذ عندهم لو تحول إلى الإسكار المحرم عندهم هو القدر الذي يسكر، أما القليل الذي لا يسكر فعندهم مباح. ومع ذلك فإن هذا القول لا شك في رده بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا يفيد العموم. قال هنا: وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين النخل والعنب كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل ولبن الخيل وغير ذلك فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر، وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. وأما عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره بإجماع المسلمين. وأصحاب القول الثاني قالوا: لا يسمى خمرا إلا كان من العنب. وقالوا: إن نبيذ التمر والزبيب إذا كان نيئا مسكرا حرم قليله وكثيره ولا يسمى خمرا، فإن طبخ أدنى طبخ حل. وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فأما بعد أن يصير خمرا فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكرا بلا نزاع. والقول الأول الذي عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله تعالى قال في كتابه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. واسم الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره ولا يختص بالمسكر من العنب، فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يكن من عصير العنب شيء، فإن المدينة ليس فيها شجر عنب وإنما كانت خمرهم من التمر، فلما حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكسروا أوعيتها وشقوا ظروف وكانوا يسمونها خمرا، فعلم أن اسم الخمر في كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب. فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما منها شراب العنب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: إن الخمر حرمت يومئذ من البسر والتمر. وفي لفظ لمسلم: لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمر وبسر. تأمل، هذه كلها أدلة كثيرة مستفيضة قاضية بأن اسم الخمر من حيث هو كاسم، هذا الاسم الخمر يتناول كل المسكرات، فإنه نزل تحريم الخمر بالمدينة وليس عند أهل المدينة خمر يصنع من عنب البتة، وإنما الذي كان يصنع عندهم قبل التحريم كان يصنع من تمر وبسر، فتناوله اسم الخمر فأراقوه وكبوه. ولذلك هذا دليل قطعي على أن النبيذ إذا كان مسكرا دخل تحت اسم الخمر فيحرم كثيره وقليله بلا شك، ويكون القول الثاني قولا شاذا مردودا، ولذلك ينكر على من عمل به حتى وإن كان هذا المسلك مذهبا لأهل الكوفة. قال: وفي لفظ للبخاري: وحرمت علينا حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فريخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فأهرقها، فأهرقتها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن الخمر يكون من الحنطة والشعير كما يكون من العنب. ففي الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وروى أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. زاد أبو داود: وأنا أنهى عن كل مسكر. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مسكر خمر وهو حرام، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال: كل مسكر حرام. وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا من حبشان، وحبشان من اليمن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأراضيهم من الذرة يقال له المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية له: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه. وقد روى أهل السنن مثله من حديث جابر ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والأحاديث كثيرة صحيحة في هذا الباب، ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم. هنا سيذكر ابن تيمية شبهة الذين خالفوا في هذه القضية، ومع ذلك قولهم مردود، لا إشكال في هذا. قال: ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم، وسمعوا أن من الصحابة من شرب النبيذ وبلغتهم في ذلك آثار، فظنوا أن الذي شربوه كان مسكرا. نعم، الصحابة شربوا من الأنبذة لكن بالقيد الشرعي، أن شربوا النبيذ قبل أن يشتد وقبل أن تمضي عليه 3 أيام. تنبه هنا، اسم النبيذ يصدق على الذي عرفناه أولا، لأنه في زمننا المعاصر النبيذ يطلق على نوع من الخمور، ليس هذا هو النبيذ، هذا اسم عصري، هذا وضع عصري وتواضع عصري على شراب معين، وهو خمر يباع ويسوق ونحو ذلك، يسمونه بالنبيذ، ليس هذا هو المقصود، بل الذي يسمونه في هذا الزمان بالنبيذ هو عين الخمر. لكن النبيذ هذا الاسم في لغة العرب يطلق على ما ينبذ في المياه من زبيب وتمر ونحوه، كي تصير المياه حلوة، وهذا يباح بالشروط المعتبرة، وهو أن لا تمضي عليه 3 أيام، وأن لا يشتد، وأن لا يظهر غليانه قبل ذلك، هذا الذي يباح. والصحابة شربوا هذا النبيذ، كذلك الصحابة اختلفوا في الانتباذ في نوع في أنواع من القدور. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى عن أن ينبذ في أنواع خاصة من القدور ومن الجرار، لأن هذه الأنواع بخاصيتها تسبب سرعة في التخمر، تسبب سرعة في التخمر. ثم بعد ذلك جاءت الإباحة في هذه الأنواع خاصة، فاختلف الصحابة في حكم الانتباذ في هذه الأنواع خاصة، فظنها بعض علماء الكوفة، ظن بعض علماء الكوفة هذا الاختلاف بين الصحابة هو اختلاف في أصل إباحة النبيذ بعد تحوله إلى مسكر، وليس الأمر كذلك البتة. الصحابة لم يختلفوا البتة في النبيذ الذي يتحول إلى مسكر، أي في النبيذ الذي تمضي عليه 3 أيام أو ينش ويغلي. قال هنا: ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم، وسمعوا أن من الصحابة من شرب النبيذ وبلغتهم في ذلك آثار، فظنوا أن الذي شربوه كان مسكرا، وإنما كان الذي تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ في الأوعية الصلبة. تأمل هذا الذي اختلف فيه الصحابة، الصحابة اختلفوا فيما نبذ في الأوعية الصلبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في الدباء وهو القرع، وفي الحنتم وهو ما يصنع من التراب من الفخار، ونهى عن النقير وهو الخشب الذي ينقر، ونهى عن المزفة وهو الظرف المزفة، وأمرهم أن ينتبذوا في الظروف الموكات وهو أن ينقع التمر أو الزبيب في الماء حتى يحلو فيشرب حلوا قبل أن يشتد، فهذا حلال باتفاق المسلمين، ونهاهم أن ينتبذوا هذا النبيذ الحلال في تلك الأوعية، لأن الشدة تدب في الشراب شيئا فشيئا، فيشربه المسلم وهو لا يدري أنه قد اشتد فيكون قد شرب محرما، وأمرهم أن ينتبذوا في الظرف الذي يربطون فمه، لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا يشربون مسكرا. والنهي عن نبيذ الأوعية القوية فيه أحاديث كثيرة مستفيضة، ثم روي عنه إباحة ذلك كما في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. وفي رواية: نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول، ومنهم من اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ في كل وعاء، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. والنهي عن بعض الأوعية قول مالك، وعن أحمد روايتان. فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا المسكر، وهذا لا شك في الغلط فيه. إذن تفهم من هذا أن الذي اختلف فيه الصحابة هو الانتباذ في بعض الأوعية. النبيذ الذي هو مباح باتفاق وهو غير المسكر، اختلف الصحابة في حكم نبذه في بعض الأوعية خاصة، لثبوت جملة من الأحاديث التي تنهى عن بعض الأوعية خاصة، ثم ثبت في ذلك النسخ، أي نسخ تحريم الانتباذ في بعض الأوعية خاصة، وجعل الحكم معلقا على استداده وإسكاره. من بلغه النسخ عمل به، ومن لم يبلغه النسخ بقي على تحريم الانتباذ في تلك الأوعية. علماء الكوفة لما رأوا هذا الاختلاف بين الصحابة ظنوا أنهم اختلفوا في النبيذ المسكر، وليس الأمر كذلك البتة. فحينئذ يكون الإنكار على من شرب النبيذ المخالف للشروط الشرعية، أي النبيذ الذي قد غلا واشتد، يكون الإنكار قائما حتى وإن كان هذا الذي يشرب متبعا ومقلدا لمن يفتي بذلك، إذ القول في ذلك شاذ والخلاف في ذلك ضعيف لا يلتفت إليه البتة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.